إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نبدأ إن شاء الله في كتاب مختصر منهاج القاصدين، والربع الأول ربع العبادات، ولكن صدر هذا الربع بالكلام عن كتاب العلم، وجعل إحكام هذا الأمر وضبط هذا الأمر، وما هو العلم، وما هو فضله، وما هو العلم النافع، وما هو حكمه. حكمه يعني فرض، ولو كان فرض فرض كفاية، فرض عين، منه ما هو نفل في علوم منهي عنها. ثم ذكر آداب العالم وآداب المتعلم، ثم ذكر آفات الطلب، آفات العلم مما يصيب العالم أو يصيب المتعلم. فضبط هذه القضية جعلها الإمام الغزالي رحمه الله ومن بعده ممن اختصر كتابه، جعلها هي مفتاح التزكية. وهذا تمشيا مع كتاب الله عز وجل الذي قرن بين علم الكتاب والحكمة وبين التزكية، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ففي اقتران، في تلازم ما بين تعلم الكتاب والحكمة والقرآن والسنة، وما بين تزكية النفس، إذ أن القرآن والسنة هما مادة التزكية وأداتها ومرجعها. لذلك ضبط قضية العلم في غاية الأهمية. جدير بالذكر أن قضية العلم تعرضت في الآونة الأخيرة لتشويه كبير، وحدث نوع من الزهد في طلب العلم، حتى في صفوف من ينسبون أنفسهم للتيار السلفي أو السلفية، وقع في كثير من الشباب الزهد في طلب العلم، مع أن فترة الشباب لا سيما فترة الدراسة سواء بقى الثانوية أو الجامعة هي من أجود الفترات في تحصيل العلم الشرعي. حصل نوع من الزهد والعزوف عن مجالس الذكر وعن حلقات العلم، مع أن الآن العلوم صارت ميسرة بشكل غير عادي. يعني أنت الآن وأنت في بيتك متكئ على أريكتك، تستطيع أن أنت تستمع لمحاضرة علمية رصينة لواحد من أعلم أهل الأرض دون ما تبذل مجهود خالص. ما عليك غير أنت تدخل على موقع من المواقع زي طريق الإسلام أو المواقع المجمعة لمحاضرات العلمية والشروح العلمية، وتختار المحاضرة اللي أنت عايزها وتستمع إليها. وبعدين وأنت بتستمع إليها عندك كل أدوات بقى أنك توقف وترجع وتعيد وتكرر وتكتب وتلخص. في أسهل من كده؟ الكتب اللي كان في ارتفاع شديد في ثمن الكتب وكانت بتمثل عقبات أمام طلبة العلم، صار الآن مكتبات كاملة فيها مئات الألاف من الكتب مجانية وبصيغ مختلفة، كتب مصورة، كتب وورد، كتب شاملة، كل الصيغ اللي انت عايزها. فخبرني بالله عليك، ما العذر لشاب مسلم فتي أو لفتاة مسلمة في ريعان الشباب أبصر محنة أمته، شاف أن في محنة تتعرض لها الأمة، وأبصر ما فيه الناس من بعد عن الدين، ثم انتدب نفسه وشمر عن سعد الجد لأن يكون من المصلحين، كيف يكون مصلحا؟ هتبقى مصلح ازاي في الميدان الذي اخترته وانت بعد عازف عن طلب العلم، زاهد فيه غير مقبل عليه؟ فالامر ده محتاج وقفة. السبب الرئيسي في وجهة نظري للعزوف عن طلب العلم هو كثرة المشغلات والملهيات، كثرة المشغلات والملهيات، لأنه تواكب مع كل هذا التيسير في طلب العلم وتوفر الدروس والمحاضرات والكتب، تواكب مع ذلك أيضا توفر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال الحديثة، والتي أيضا تستنزف وقت الإنسان وتستنزف عمره. ولكن أذكر نفسي وإخواني بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما عمل فيه. فانتبه. وورد عن السلف مقولة قاسية جدا لكنها منبهة لمن أراد أن ينتبه، قالوا: إضاعة الوقت علامة المقت، إضاعة الوقت علامة المقت. المقت والعياذ بالله يعني المقت من الله والسخط من الله عز وجل، نعوذ بالله من هذا. الإنسان يكون فارغ لا في أمر دين ولا في أمر دنيا ولا يشتغل بما ينفعه، فده من الأسباب، كثرة المشغلات والملهيات التي توردت علينا. ثانيا من أسباب العزوف والزهد في الطلب التعلق الشديد بالدنيا، فده أورث لدينا إقبالا عليها تحصيلا وجمعا وانشغالا بطرفها وفضولها وهما وغما بفواتها. فده تخيل واحد هو الدنيا متعلق بها جدا، فهتستنزفه في الطلب، يطلب الدنيا كتير، ضيع وقت في كده، وبعدين يهتم ويغتم إذا فاتته، وبعدين يقضي وينفق أوقات شريئة في التلذذ والاستمتاع بفضولها. وطالب العلم الجاد المصلح الذي يحمل قضية ويحمل هم الأمة لا يكون هذا شأنه أبدا، إنما يدخر وقته ويدخر جهده لينفقه في سبيل الله. ثالثا مما زهد الناس في العلم أن بعض من تصدى لهذه القضية الشريفة وحمل الناس عليه وحاول يوضحها لهم وقعت منهم زلات، يعني وقعت أخطاء من بعض من ينتسبون إلى العلم أدت إلى زهد الناس في العلم. منها على سبيل المثال عدم وضع مناهج واضحة ومحددة لطالب العلم، فأنا أقعد أكلمك عن العلم، إن العلم، أما العلم عليكم بالعلم، وأسخن الناس جدا في علم. طب إيه هو العلم بقى؟ أقولك هتصدق إيه هو العلم؟ شوف أنا وإنت بقى حد يقول لنا إيه هو العلم بقى. فطبعا الناس بعد ما بترتفع الهمة ويكون في شرة ويكون في عزيمة تفطر العزيمة، لما فيش برنامج واضح، فضلا عن أنه يقدم للناس برامج مبتسرة منقوصة تستغرق منهم وقتا وجهدا، ثم يكتشف بعد سنين أنه كان يسير في الاتجاه غير الصحيح. كمان يدعو الناس إلى استنفاذ العمر واستغراق الوقت في علوم الآلة، وهيجي معنا الكلام أن علوم الآلة ديت خادمة وليست مخدومة، العلوم نوعين: مقاصد وآلات. فأنت سايب كل علوم المقاصد وعمال منشغل بعلم الآلة بجزئية من علم الآلة وتستنفذ فيها عمرك، وبعد كده يكتشف أنه خلاص له سنوات في الطلب وما حصل شيئا. ثانيا من الزلات أو من الأخطاء اللي بدرت ممن تصدى لهذا الشأن أنهم عندما وقعت الوقائع وحقت الحقائق واحتاجهم الناس في الوقائع والمهمات والملمات لم يجدوهم، افتقدهم الناس في أوقات أحوج ما كانوا إليهم فيها، أوقات الفتن وأوقات الاضطرابات. الفتن ظلام دامس يختلط فيه الحابل بالنابل، والفتنة تقبل شابة فتية يرغبها كل الناس، ثم تدبر عجوز شمطاء ينبذها كل أحد، محدش عايزها. طب الفتنة دي من اللي يعرفها وهي جاية شابة فتية كده يقول لهم لا خدوا بالكوا دي فتنة؟ العلماء الذين استنارت بصائرهم بنور العلم، الذين لا يخافون في الله لومة لائم، وصفهم الرب جل وعلا بقوله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. بعض الناس لما بيسمع الآية دي يقول آه هو ده العالم اللي ما بيخافش من الظالمين. مش بس ما يخافش من الظالمين، أنا أقول لك من خلال ممارسة ورؤية ورصد للواقع الذي نحياه إن الفتنة التي يتعرض لها أهل العلم من ضغط الجماهير أشد، ووقعها عليهم أسوأ وأضر من فتنة الظالمين، سواء فتنة السجن أو الجلد أو الطرد أو الإبعاد. جماهير تصرخ، غطت العواطف عقلها، تريد شيئا محددا ولو فيه التلف ولو كان على خلاف أمر الله. وأنت ممن بصرك الله بنور العلم مطلوب منك ما يطلبه المستمعون، عايزك تطلع تقول لهم ما عايزينه. فإذا قلت لهم اتقوا الله فالأمر على خلاف ما تريدون، نبذوك وراء ظهورهم وأسقطوك ورموك بكل نقيصة، اتهموك. تخيل، فدي فتنة ولا مش فتنة بقى؟ فالمفروض كل من يتصدى لهذا الشأن يعلم أنه موقع عن ربه، ولا يخشى في الله لومة لائم، لا من ظالم مستبد متجبر، ولا من الطغام والعوام الذين يصرخون وهم ليسوا بأهل نظر، وينبغي أن يستمعوا للعالم ليس العكس، أن يستمع إليهم العالم. ثالثا، من الزلات التي وقعت أو وقع فيها من تصدى لهذا الشأن فزهدت الناس في العلم، عدم العمل بمقتضى هذا العلم. نكلم الناس عن الأخلاق، نكلم الناس عن التعفف، ونكلم الناس عن الصبر وعن الحياء، وبعدين نجد في الواقع العملي ممارسات عكس هذا الكلام. نكلم الناس عن التواضع وهضم حظ النفس وخفض الجناح، ونجد في المقابل عكس هذا الكلام. نكلم الناس عن الورع وعن الزهد وعدم الترخص، ونجد في الواقع عكس هذا الكلام. فبدأ الناس يفقدوا الثقة في العلم. علم إيه بقى اللي انت هتكلمنا عنه؟ ووالله ما العيب في العلم أبدا. العلم قال الله وقال رسول، ده القرآن والسنة، لا يلحقهم عيب أصلا، إنما العيب في من تصدى لهذا الشأن ولم يتقي الله فيه ولم يأخذه بحقه. أيضا من الأسباب، احنا كده قلنا السبب الأول كثرة المشغلات والملهيات، اثنين تعلق بالدنيا، ثلاثة الزلات التي وقعت من بعض أهل العلم ومن تصدوا لهذا الشأن، أربعة التشويه المتعمد والاستطالة على أهل العلم وهدم الرموز العلمية والرموز الدعوية في أوساط الشباب. لما واحد يسمع شتم فلان العالم، عالم بالكتاب والسنة، شتمه ليل نهار، المنافق الفاسق، الألفاظ قبيحة، وبعدين توسع في الأمر ده بقى وسب الناس بألفاظ سيئة، فضلا عن واسمهم بالصلبان ورسمهم بصور قبيحة، ده إيه ده؟ إيه حجم الانحطاط والسفول ده؟ طب ما هو في النهاية بيتكون ثقافة ولو في اللاوعي عند كثير من المتابع لهذا الشأن، بالذات مواقع التواصل الاجتماعي، بسقوط هيبة أهل العلم. ما إحنا زي ما نشوف دلوقتي، شو بقى فضل العلم وأهل العلم، وأن إسقاط أهل العلم وتدني رتبتهم في مجتمع ما مؤذن بهلاك هذا المجتمع. فإن أهل العلم أمنة للأمة، فإذا ذهب أهل العلم أتى الأمة ما توعد، وكما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في البخاري قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا، إنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، وفي رواية لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فضلوا وأضلوا. يعني ده أمر في غاية الخطورة. أيضا وأخيرا مما أساء أو زهد الناس في العلم ظهور بعض علماء السوء الذين يتأكلون بالعلم ويكونون عكازا في يد الظالم والمستبد، يسوقون له ظلمه ويروجون له بغيه باسم الدين. وده لو احنا رجعنا للنظام الفرعوني هنجد النظام الفرعوني فيه كده، في سحرة يقلبون الحقائق، الحق باطل والباطل حق، وفيه كهنة اللي هو رجال الدين يسوغون له ما يفعل. اتخيل مثلا لما يقولوا له اذبح كل الذكور عشان خاطر الرؤية اللي هو رآها في منامه، الله يتعس منامه، رؤية رآها ان هو خرجت نار من بيت من البيت المقدس فأحرقت أهل مصر ولم يصب بنو إسرائيل بسوء، تأويلها إن هيجي واحد من بني إسرائيل ويكون زوال ملكك على يدي. طب الحل الكهنة يقولوا له إيه؟ خلاص اذبح كل الذكور. خلي بقى طفل يتولد يكون عمره مثلا يوم اتنين أسبوع يتحاكم بتهمة قلب نظام الحكم والذبح وتنفذ فيه الحكم ولسه في اللفة، ففعلا مصيبة كبيرة جدا. أي ظالم مستبد لازم معاه كاهن، لازم معاه عكاز يستند عليه. فإذا رأى الناس الظلم الطافح ورأوا كذلك بعض أهل العلم من علماء السوء الذين يسوغون هذا الباطل ويروجونه، فما الذي يسعهم؟ كثير من الناس يسيء الظن بالعلم. ولكن نقرأ مع بعض بقى كتاب العلم، فضل العلم، وما هو العلم، وما حكمه، وأداب العالم والمتعلم والأفات، لنعلم أن العلم بريء من هذا الذي لصق به، وإلا فالعلم هو القرآن والسنة. يقول المصنف رحمه الله: أولا كتاب العلم وفضله وما يتعلق به. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الآية دي آية في سورة الزمر، بس أنا حابب أقرأ الآية من أولها، لأن دايما اللي بيستشهد بيستشهد بجزء ده بس، مع أن الآية من أولها ما ينفعش تنفصل عن الجزء ده. قال الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أمن هو استفهام، وعلى قول بعض المفسرين نداء، نداء على هذا الذي هو قانت. أمن هو قانت، قانت يعني مطيع، وقيل خاشع، وقيل مصلي، وقيل داع يدعو ربه. أمن هو قانت، وما فيش منافاة بالأقوال إن يكون قائم يصلي بخشوع يدعو ربه، وكل ده طاعة لله عز وجل. أمن هو، وده من قبيل اختلاف التنوع في تفسير الآية. أمن هو قانت آناء الليل، آناء الليل يعني ساعات الليل، وقيل أطراف الليل، ساجدا وقائما، ساجد يراوح بين جبهته وقدميه، يحذر الآخرة يعني يحذر عذاب الآخرة، ويرجو رحمة ربه يرجو أن يرحمه الله عز وجل وأن يرزقه الجنة. الاستفهام كده في جزء محذوف، يعني أمن هو قانت بهذه الطريقة خير أمن يجعل لله أندادا مما ذكر في الآيات السابقة. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل هل يستوي، هل يستوون عند الله عز وجل، وهل يستوون في الدنيا الذين يعلمون فضل قيام الليل وفضل الدعاء الصلاة والخشوع فأثمر ذلك عندهم عملا وهو أن يقوموا يدعو ربهم ساجدين وقائمين يحذرون الآخرة ويرجون رحمة الله؟ قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، هل يستوي الذين يعلمون فيثمر ذلك عملا عندهم والذين لا يعلمون فلا يفعلون مثلهم إنما يتذكر أولو الألباب أصحاب العقول. فالأمر ده في غاية الأهمية. يبقى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا، لا يستوون عند الله عز وجل ولا يستوون عند الناس. وقال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الله عز وجل مطلع على البواطن والصدور والقلوب. يرفع الله الذين آمنوا، المؤمنون يتفاضلون في الإيمان. الإيمان كما هو عند أهل السنة والجماعة، قد أهل السنة الإيمان يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه. الآيات لها سبب نزول ولها أيضا سياق. قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا، يعني توسعوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا يعني ارتفعوا وانهضوا، قيل للجهاد وقيل للصلاة وقيل لأعمال البر فانشزوا. يرفع الله الذين آمنوا منكم، أي عند الله في الآخرة، والذين أوتوا العلم كذلك يرتفعون في الآخرة درجات. التفسير الثاني: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي في الدنيا. فإذا دخل واحد من أهل الفضل كما هو في سبب النزول، دخول أهل الهجرة المهاجرين الأوائل وأهل بدر وبعض الصحابة ممن هو دون هذه الرتبة، كان قريبا من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفسح لهم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى تفسحوا لهم وأجلسوهم. ليه؟ دول ناس أصحاب منزلة، لهم درجات عند الله وعند نبيه صلى الله عليه وسلم، ولهم عند المؤمنين درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي في الدنيا والآخرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما تعليقا على هذه الآية من سورة المجادلة: للعلماء درجات فوق المؤمنين، أي الذين هم ليسوا بعلماء، ب700 درجة، ما بين الدرجتين مسيرة 500 عام. وقال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فاختص الله عز وجل العلماء الصادقين الذين هم أهل علم بحق ليكونوا هم أهل خشيته. ولذلك كان سفيان يقول: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار به جهلا. كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار به جهلا. وقيل له يوما: يا عالم، قال: إنما العالم الذي يخشى الله. وفي الصحيحين من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. يبقى حضور مجلس العلم ده من إرادة الخير بك، لأن الدين ليس شيئا واحدا يؤخذ كله أو يترك كله، الدين مسائل. فإذا حضرت مجلسا للعلم وتفقهت في مسألة واحدة فهو خير لك ما لم تحضر، وإذا استكثرت من الخير. وإن أوقفت حياتك وهمك وهمتك لهذا فقد أوقفت حياتك على الخير. من يرد الله به علما، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان صلى الله عليه وسلم، أحدهما عابد، أي عابد مجتهد في العبادة مستفرغ لها الوسع والطاقة مع تحصيله للحد الأدنى من العلم، يعني ليس مرتكبا حراما. والآخر عالم، أي مستكمل العلم مستفرغ الوسع في العلم مع اتيانه بما يلزمه من العبادات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. طب هو لو قال لهم كفضلي على أعلاكم، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم فضله على أعلى واحد في الناس فضل كبير جدا، بس أراد أن ينبههم على إيه؟ على عظم الفضل، كفضلي على أدناكم أي أقلكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات حتى النملة في جحرها تنصب على العطف ويجوزها الجر. يقول حتى النملة وحتى النملة، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. صلاة الله على العبد أي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. لذلك نقول صلى الله على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، صلى الله على محمد يعني اللهم أثني عليه واذكره في الملأ الأعلى. صلاة الله على العبد ثناؤه عليه. وصلاة الملائكة وما دونها الدعاء، صلاة من الملائكة ومن الكائنات الأخرى الدعاء. فلك إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير، على معلمي الناس الخير. تخيل بقى أنت ممكن تصيب الفضل ده لو أنت جلست مع مجموعة من الصبيان الصغار تعلمهم سورة الفاتحة وسور جزء عام، وممكن تصيب الفضل ده لو أنت جلست في سيارة، أنت كطبيعي بتروح الشغل بتركب مواصلة، جلست في سيارة تعلم الناس مسألة من دين الله تكون متقن لها، تعلمها لهم، تشرح لهم حاجة في الصلاة، حاجة في الصيام، حاجة في المعاملات، في أي مسألة من دين الله تعلم الناس الخير. الأخت لو قعدت في وسط مجموعة نساء أو مجموعة بنات وعلمتهم أي مسألة من مسائل الخير، كلمتهم عن الحجاب، كلمتهم عن حاجة في الصلاة، كلمتهم عن حاجة في الحياة، أي مسألة من مسائل الخير في العبادات أو المعاملات أو الأخلاق أو العقائد يدخل في الوصف ده. سبحان الله، يعلم الناس الخير. طيب في مسألة هنا، ليه في تفضيل للعالم على العابد؟ يقول في تحفة الأحوازي شرح سنن الترمذي، الحديث ده سنن الترمذي، يقول لأن العابد فضله لازم لنفسه، العابد فضله يلزمه، والعالم فضله متعدي، كل الناس هتنتفع به. وفي مسألة أخرى أضافها، قال فإن العالم يعلم الناس الإحسان حتى يعلمهم الإحسان في الذبح والقتل فيصيب الحيوانات منه إحسانا. انت عارفين مثلا حديث النمل ده، مثلا مش في حديث فيه نهي عن تحريق النمل؟ يعني حتى النملة، النملة هيصيبها من العلم خير. ولذلك كان معلم الناس الخير جزاؤهم أن تستغفر لهم هذه الكائنات. وفي حديث آخر، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإنما العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. ميراث النبي عليه الصلاة والسلام فين؟ ميراث النبي صلى الله عليه وسلم أهو القرآن والسنن اللي بتتلى على الناس، ده ميراث النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. فإن أردت أن تأخذ قسطا وافرا من ميراث النبي عليه الصلاة والسلام فعليك بالقرآن، إقبالا على القرآن مدارسة وتجويدا وحفظا، وعليك على السنة، إقبال على السنة والمعرفة والحفظ والمدارسة وغير ذلك. حديث أخرجه الإمام الترمذي والإمام أبو داود وإسناده في مقال لكن يرتقي لدرجة الحسن، يعني حديث حسن، قال عنه الترمذي حديث حسن. وعن صفوان ابن عسال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. واحد طالع يطلب العلم، برضو أخونا طالب العلم ده العلم بيتجزأ، يعني أنت في يوم نويت نية صالحة، نية صادقة أن تأتي مجلس علم لا يخرجك من بيتك إلا هذه النية، جاي ناوي تطلب العلم تتعلم مسألة من دين الله أو مسائل من دين الله، الفعل اللي أنت بتفعله ده بقى إيه اللي بيحصل؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيخبرك عن أمر غيبي أنت مش شايفه، بيقول لك إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. خرجه الإمام أحمد في المسند وابن ماجه في السنن، حي صحيح. قال الخطبي ما معنى لا تضع أجنحتها؟ يعني إيه الملائكة تضع أجنحتها؟ إيه معنى وضع الملائكة أجنحتها؟ قال العلماء لهم فيها ثلاثة أقوال، أحدها أنه بسط الأجنحة، الملائكة تبسط له أجنحتها في معنى الإعانة ومعنى الحفظ والرعاية. الثاني بمعنى التواضع، الملائكة تضع أجنحتها يعني تتواضع تعظيما لطالب العلم. الثالث أن المراد به النزول عند مجالس العلم وترك الطيران، الملائكة بتتفاعل مع مجالس الذكر فتترك الطيران وتمكث وتضع أجنحتها فتستمع لمجالس العلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، مشى في طريق يلتمس فيه العلم، يطلب فيه العلم، هذا الطريق الذي اتخذته في الدنيا تطلب فيه العلم، يجعل الله لك عز وجل سبحانه وتعالى من باب الجزاء من جنس العمل طريق يوصلك للجنة، يبقى طريق أبل طريق. والمعنى الثاني أي الطريق المعنوي، يعني أنت في تفسير الحديث طريق المعنوي، إن لما أنت بتطلب العلم، العلم اللي بتتعلمه ده الآيات والأحاديث ستجعل لك طريقا تصل به إلى الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليه من قول وعمل. وروي عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام كان بينه وبين الأنبياء في الجنة درجة واحدة، كان بينه وبين الأنبياء في الجنة درجة واحدة. والحديث في رواه متروك إسناده في ضعف. وكان بعض الحكماء يقول: ليت شعري أي شيء أدرك من فاته العلم، وأي شيء فات من أدرك العلم. اللي فاتوا العلم ده يعني حصل إيه؟ طيب استمتع بإيه؟ واللي حصل العلم إيه اللي فاتوا في إيه اللي فاتوا من الدنيا يعني؟ طبعا في ذكر فضل العلم ده يتسع، وفي مؤلفات من أجود المؤلفات في هذا الباب، وأدعو نفسي وإخواني إلى النظر في هذا الكتاب، وهتلاقي كتاب متوفر بقى على الشاملة ومتوفر بي دي اف وكل حاجة، كتاب اسمه جامع بيان العلم وفضله، جامع بيان العلم وفضله لمين؟ لأبي عمر ابن عبد البر، الحافظ ابن عبد البر الأندلسي رحمه الله، كتاب نافع وفي تحقيق لهذه المسائل، جامع بيان العلم وفضله. والحديث كله والكتاب كله ذكر أحاديث، يضع ترجمة فيها، يعني نقول تراجم مثلا العالم والمتعلم شريكان، نتراجم هذا الكتاب مثلا لك العالم والمتعلم شريكان. المسألة دي مش كلها فضل العالم بس، ده اللي بيتعلم كمان شريك له في هذا الفضل. ويذكر عليها أحاديث، منها الحديث المشهور: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان من ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. يبقى العالم والمتعلم شركاء. وفي حديث ذكر ابن عبد البر في جامع بين العلم وفضله أن المتعلم شريك العالم. فأو يعني تتخيل في يوم من الأيام أن المسألة دي خاصة بالعالم فقط، لا، المتعلم الذي يسعى لأن يرفع الجهالة عن نفسه شريك مع العالم في هذا الفضل. يقول: ومن فضائل التعليم، خلي بالك هو كان بيكلم على فضله الأول العلم، العلم في نفسه قيمة وتحصيل قربة ومدارسته تسبيح وطلبه من مظانه والصبر على ذلك جهاد، وبذله لأهله صدقة، فالعلم فضل في نفسه. طب هيجي بقى في مسألة تانية، هيدخل بقى في مسألة فضل التعليم بقى، فضل انت تعلم الناس العلم، هيقول لك هيقسم الناس ازاي. حديث في الصحيحين، حديث أبي موسى الأشعري، وحديث ده مهم جدا، وأيضا مروي عن سهل بن سعد، ده هيبدأ بحديث علي بن أبي طالب، ماشي، حديث علي بن أبي طالب وسهل بن سعد في الصحيحين، يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. إيه حمر النعم؟ النعم اللي هي الأنعام، يعني اللي هي حمر النعم دي أنفس أموال العرب. لما واحد يقول لك مثلا دلوقتي أجود الأموال إيه؟ الذهب مثلا. أجود الأموال إيه؟ في يعني او العمله اليورو الدولار غيره. لا، انفس الاموال عند العرب كانت النوع من الابل النوق، يقال لها الحمر، حمر النعم، دي اجود الاموال. فالمثال هنا ان الحديث حديث طويل برضه، حديث علي بن ابي طالب لما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الرايه وقال انفذ على رسلك، انفذ على رسلك يعني ايه؟ انزل بالراحه، فادعوهم الى شهاده ان لا اله الا الله، فانهم اجابوك والا فاستعن بالله وقاتلهم. فلان يهدي الله بك رجلا واحدا، يعني ما تستعجلش وتقاتل الاول، ادعوهم الاول للاسلام، ادعوهم لشهاده ان لا اله الا الله. طب ليه ادعوهم لشهاده ان لا اله الا الله؟ قال لان يهدي الله بك رجلا واحدا، لو واحد بس هيهتدي خير لك من حمر النعم، يعني من انفس الاموال. وفي الروايه الاخرى خير لك من الدنيا وما فيها. وقال ابن عباس ان الذي يعلم الناس الخير تستغفر له كل دابه حتى الحوت في البحر، حتى الحوت في البحر. وروي نحو ذلك في حديث المرفوع اللي هو سبق ذكره من حديث ابي امامه. فان قيل ما وجه استغفار الحوت للمعلم؟ فالجواب ان نفع العلم يعم كل شيء حتى الحوت، فان العلماء عرفوا بالعلم ما يحل ويحرم، واوصوا بالاحسان الى كل شيء حتى الى المذبوح والحوت، فالهم الله تعالى الكل الاستغفار لهم جزاء لحسن صنيعهم. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب ارضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه الله بما بعثني به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، أخرجاه في الصحيحين. حديث ده حديث رائع، وزي ما شايفين هو مخرج في الصحيحين. إيه معنى الحديث؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بعث بهدى وعلم اللي هو القرآن والسنة، وما يخرج منه من أحكام أوامر ونواهي فضائل وغير ذلك. كمثل غيث، الغيث هو المطر، أصاب أرضا، لما المطر بينزل الناس على الأرض بتتفاوت أنواع الأرض، وكل نوع بيبقى له توصيف. النوع الأول كانت منها طائفة، أي من الأرض دي طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، تربة خصبة لما نزل عليها المطر خدت المطر ده جواها وتفاعل مع مكونات التربة وأعادت إنتاجه مرة أخرى في هيئة عشب، انتفع به الإنسان وانتفع به الدواب، دي أعلى حاجة. والنوع الثاني من الأرض كان منها أجادب، أجادب يعني أرض صخرية، أرض صخرية يعني تبقى عاملة زي الإزاز كده، مش المية مش هتنفذ منها، فالأرض الصخرية الأجادب ديت أمسكت الماء، المية اللي نزلت اتحوشت كأنها بقت في بئر أو بحيرة أو أماكن لتجمع الماء، فضلت محافظة على المية، ما طلعتش العشب ولا حاجة بس فضلت محافظة عليه. فلما الناس عدوا على المية إيه اللي حصل؟ شربوا وأكلوا وزرعوا استفادوا بالمية دي. يعني النوع الثالث بقى إنما هي قيعان، الأرض القاع اللي هي الأرض المستوية وتربتها غير خصبة زي التربة الرملية كده، ينزل المطر من السماء إيه اللي يحصل؟ ولا أي حاجة، ينزل المطر وبعد دقايق ما تلاقيلوش أثر، لا يطلع عشب ولا هي أمسكت الماء بحيث إن الناس لما تعدي تاخد إيه؟ تاخد المية دي تستفاد بيها تشرب وتزرع وتسقي الدواب، لا ما حصلش حاجة. دولت أصناف الناس. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني به فعلم وعلم. ده النوع الأول، عالم قرأ القرآن حفظ القرآن، قرأ يعني حفظ عن ظهر قلب، قرأ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، عرف المعاني، اجتهد واستنبط وأخرج الأحكام وأفتى الناس، ناس تيجي تكلمه يفتيهم في النوازل والمستجدات، بدل العالم اللي هو إيه اللي عنده مادة العلم آيات وأحاديث تفاعل معها واجتهد وأخرج للناس إيه فتاوى وأحكام. النوع الثاني بيضربوا له مثال بالمحدثين، اللي هو كان يطلب الحديث فيتقن ويضبط الروايات، وكذلك علوم القراءات يضبط ويتقن الروايات المختلفة في القراءات، ولكن ليس له اجتهاد واستنباط من الأدلة فيحفظ للمسلمين الأدلة زي ما هي كده. انت عندك اهو دواوين السنة، مسند احمد وسنن الترمذي وابي داود وغيرها من دواوين السنة والصحيحين وغيرهم، الحديث قدامك اهي، حتى هو لو ما استنبطش منها احكام ولا استخرج منها اجتهد فيها واستخرج منها احكام، ممكن يجي عالم بعد كده في زمن تاني او تالي يتعامل مع الادله دي ويعمل ايه، يطلع منها احكام، فيبقى ده خدم المسلمين ولا خدمش المسلمين؟ بس بنسبه اقل من الاولاني. طب في واحد بقى تالت خالص ضيع عمره، لا هو حفظ العلم عشان الناس تستفيد بيه، ولا هو اتعلم العلم واستنبط الأحكام واجتهد في دين الله وأفتى الناس، لا عمل دي ولا عمل دي. طب انت عملت ايه في عمرك؟ انت بقى لما ربنا يسألك انت قدمت ايه للدين ده هتقول له ايه؟ عشان كده بيقول ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. يقول فانظر رحمك الله إلى هذا الحديث ما أوقعه على الخلق، فإن الفقهاء أولي الفهم كمثل البقاع التي قبلت الماء فأنبتت الكلى، لأنهم علموا وفهموا وفرعوا وعلموا، وغاية الناقلين من المحدثين الذين لم يرزقوا الفقه والفهم أنهم كمثل الأجادب الأرض الصخرية التي حفظت الماء فانتفع بما عندهم، وأما الذين سمعوا ولم يتعلموا ولم يحفظوا فهم العوام الجهل. في بس تنبيه هنا، ما ينفعش نقول إن أهل إن المحدثين بإطلاق كده ما كانش عندهم إيه فقه، وإلا فهل يقال مثل البخاري رحمه الله الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، هل يقال البخاري ما كانش عنده فقه؟ أمال التراجم اللي عاملها في كتاب الصحيح دي إيه؟ ده من بدائع ونفائس العلم والفقه اللي هي الايه التراجم اللي ذكرها الامام الترمذي. قيل عن كتاب سنن الترمذي من كان في بيته هذا الكتاب فكانما في بيته نبي يتكلم، وهو بيرتب الاحاديث على ابواب الفقه وبيجزم ببعض الاحكام في الترجمه او يشير لبعض الاحكام عقب الاحاديث ويذكر عقب كل حديث يقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان وفلان. فالامر باطلاق كده ان المحدثين دول كانوا ناس غلابه كده ما يعرفوش حاجه وناس بسطاء يعني بيجمعوا اخبار وهم مش فاهمينها، الكلام ده مش صحيح، الكلام ده غير صحيح. الدعوه كده فيها اتهام وفيها جور وعدم انصاف. ولذلك في امام علم اللي هو الامام الخطيب البغدادي رحمه الله لما لقى المعركة الدائرة ديت والتلاسن ده ما بين أهل الفقه، طبعا المحدثين برضو بيقع منهم هذا الغلط، ولكن الفقهاء دول إيه جهل ما عرفش حاجة في الحديث بيستدلوا بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، والأول ثبت العرش ثم انقش، هات الحديث الأول واثبت إن النبي صلى الله عليه وسلم قاله وبعد كده اتكلم عليه. والحقيقة المعركة ديت معركة يعني في غير محلها، ولذلك الإمام أبو بكر الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله صنف كتاب رائع سماه الفقيه والمتفقه. الفقيه والمتفقه بيدخل بقى ما بين المحدثين والفقهاء ويحل المشكلة ديت ويبين لهم ايه الطريق اللي يسيروا عليه من التثبت من صحة الروايات وعدم الاستدلال بحديث او بأثر الا بعد ثبوته، وكذلك بيلفت النظر للمحدثين الى اصول الفقه وقواعد استنباط الاحكام واعمال النظر واجالة النظر في الادلة. وانت عندك كثير من علماء المسلمين اشتهر بالامر ده، يعني انت عندك الامام احمد صاحب المسند من أكابر محدثي الدنيا رحمه الله وإمام أهل السنة والجماعة، ده في العمل والعقائد، وفي الفقه صاحب مذهب متبوع من أشهر مذاهب الدنيا وهو المذهب الحنبلي. عندك الإمام البيهقي رحمه الله صاحب السنن، من أكثر الكتب المصنفة على تبويب الفقه هو كتاب سنن للبيهقي رحمه الله، في نحو 23 ألف حديث أو 24 ألف حديث على ما أذكر. طب الإمام البيهقي محدث لكن فيه فقيه في الدنيا، هيستغنى عن كتاب السنن للبيهقي ولا هيستغنى عن كتب؟ فاللمز بالطريقة دي غير مقبول، غير مقبول. يقول: وقال الحسن رحمه الله: لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم. وطبعا العبارة وقعها شديد، بس هو ده أمر واقع. ليه؟ لأن الناس إذا لم يكن معهم نور الوحي فكيف سيتعاملون في بيوعهم وأنكحتهم يعني الزواج والطلاق، وخصوماتهم القضاء، وكيف يتعاملون في الحدود والجنايات، وكيف يتعاملون في الأخلاق، وكيف يتعاملون في أمور العقائد؟ ففعليا الناس بدون نور العلم ستنحط رتبتهم، وإنما يعيشون الحياة حياة الكائنات الحية الطبيعية، أكل وشرب وتناسل فقط، ودي حياة الأنعام. ذلك العبارة مع إنها قاسية جدا، وإحنا يعني نتمنى إن محدش يستعملها كده اللي ممكن تنفر بعض الناس عن طلب العلم، إلا إنها واقعية. وقال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة. وقال كعب رحمه الله، كعب الأحبار يعني، وكان كعب ده من أهل الكتاب وأسلم، وكان يعني يحدث عن بني إسرائيل، ومعروف إيه الحكم في الحديث عن أخبار بني إسرائيل؟ لا تصدقوها ولا تكذبوها، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. طب إن حدثوكم بشيء لا نكذبهم ولا نصدقهم. طيب، أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن تعلم يا موسى الخير وعلمه للناس، فإني منور لمعلم الخير ومتعلمه قبورهم حتى لا يستوحشوا بمكانهم، حتى لا يستوحشوا بمكانهم. نقف هنا إن شاء الله، استكمل في المرة القادمة فصل طلب العلم فريضة. أخ بيسأل بيقول: هل يدخل علم الطب والهندسة في فضل العلم والآيات والأحاديث الواردة في العلم وفضله؟ وسؤال تاني: ما النية التي يجب استحضارها أثناء مذاكرة العلوم الطبية وغيرها؟ وما هي الصورة المثلى التي يجب أن يطلب عليها العلم هذه الأيام؟ أما السؤال الأول وهو هل يدخل علم الطب والهندسة في فضل العلم، مسألة ديت فيها تنازع بين العلماء، والظاهر والله أعلم والأرجح أن لا، علوم الطب والهندسة وغيرها تسمى صناعات، وهذا لا يقلل من شأنها، وإنما هي لها حكم أنها فرض كفاية على الأمة، يعني فرض على الأمة أن يكون فيها أطباء، فرض على الأمة أن يكون فيها مهندسون، يكون فيها قادة عسكريين، يكون فيها أصحاب تكنولوجيا، يكون فيها كل ما تحتاجه الأمة لتكون أمة قوية من أمور الدنيا. ده أمر الصناعات دي كلها والعلوم الحديثة دي كلها هتكون من باب فروض الكفاية. أما العلم اللي تعلقت به الأحاديث فهو علوم الشريعة، علوم الشريعة، وده اللي هيجي تحقيقه بعد ذلك في مسائل لاحقة إن شاء الله، والله أعلم. وذهب بعض العلماء إلى أن الفضل يعم كل العلوم، منهم الإمام الشيخ السعدي رحمه الله، شيخ عبد الرحمن بن نصر السعدي، يرى أن كل الفضائل دي يدخل فيها طب والهندسة وغيره. طبعا ده بيقول لا يقلل من شأن هذه العلوم، إنما هو الضبط فقط حتى لا نتقول على الله بغير حق. هل هي تدخل في الأحاديث؟ إحنا نقول هذه فضل العالم على العابد ولا لا؟ لا، الفضل فيها من باب فروض الكفاية. طب دي هتفيد بإيه؟ هتفيد بإن أصحاب الصناعات الأخرى، يبقى لواحد عندنا واحد نجار، عندنا واحد صاحب حدادة، عندنا واحد مزارع، عندنا واحد تاجر، يبقى كل ما تحتاجه الأمة لإقامتها كأمة هيدخل فيها إيه هذا الفضل اللي هو من الفروض الكفائية. أما العلوم اللي هي العلوم الشرعية والله أعلم. ما النية التي يجب استحضارها أثناء مذاكرة العلوم الطبية وغيرها؟ أول نية أن أنت بتبر والديك، إن ما من واحد إلا ويسعد والده بتفوقه في هذه العلوم وتحصيله لها. اثنين، بتنوي تحصيل مهنة محترمة تستطيع من خلالها أنت تنفق على نفسك ومن تعول، وكده دي مجال التكسب. ثلاثة، تنوي بها تقوية الأمة زي ما اتفقنا، الأمة تحتاج إلى هذه العلوم وهذه الصناعات حتى تكون أمة قوية. قال عز وجل وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، لأمر عام، فكل ما يلزم في إعداد قوة الأمة الأمة محتاجاه، وغير ذلك من النوايا. وتجارة النية تجارة العلماء، كل ما تستحضر نوايا أكثر، إنما يعني ما ذكرته أظن في إشارة. ما هي الصورة المثلى التي يجب أن يطلب عليها العلم هذه الأيام؟ في محاضرة قيمة للشيخ محمد صلاح الإتريبي اسمها المنهجية في طلب العلم، المنهجية في طلب العلم، وأظن في بعض طلبة العلم فرغ المحاضرة ديت ولها تفريغ منشور على النت، فحاول تطلع عليها، وممكن في نهاية الفصول اللي معانا هيبان لحضرتك إيه هو الصورة اللي تكون عليها الطلب، لأن شرح منهجية الطلب ديت هتاخد وقت، هي فصل كامل عندنا فسألت التدرج واختيار الكتب وكيفية التحصيل، إن شاء الله يأتي الإجابة عليها في مظنة. واحد يقول ما حكم تقسيم الإسلام إلى جماعات؟ هو طبعا السؤال أظنه يقصد منه حكم وجود جماعات على الساحة، الجماعات الدعوية، بس ده مش تقسيم للإسلام ولا حاجة، بنقول سئل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد 11 عن جماعة بيتحزبون، جماعة من الصوفية كده بيتحزبون وعلى مجموعة على بيعة بينهم وبين بعض، ولهم أوراد ولهم أذكار ولهم برامج تعبدية، وفي نفس الوقت يعني يفضلون أبناء جماعتهم وطائفتهم على غيرهم، ولا يدخلون في هذه الجماعة إلا من يريدون، إلى غير ذلك من سؤال طويل يعني قرابة الصفحتين أو ثلاثة. فبتسأل بقى عن حكم الشرع في هذا الأمر إيه؟ فكانت إجابته إجابة عالم متبصر بما يقول، قال أما الحزب أو الجماعة فلم يذكر في القرآن ممدوح مطلقا ولا مذموم مطلقا، فورد في القرآن قول الله عز وجل أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، وورد قول الله عز وجل أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. قال فلينظر علام تحزبوا وعلام اجتمعوا، فلو تحزبوا واجتمعوا على خير كانوا مأجورين عليه، وإن تحزبوا رحمك الله واجتمعوا على باطل أو على شر يرد عليهم ويأسموا بذلك. طيب الصورة اللي كان بيتكلم عنها نفسها دي بقى، قال هذه الصورة مركبة من طاعات وعبادات يحبها الله عز وجل، ومن بدع لا يحبها الله عز وجل ولا يشرعها، فلذلك اجتماعهم هذا يؤجروا فيه على قدر ما عندهم من الخير ويؤذروا على قدر ما عندهم من الشر. ده ملخص كلام شيخ الإسلام، ويعني الإخوة ترجع لمظن الكلام. فملخص هذا الكلام، الأمة تعرضت في سنة 1924 لحدث جلل وضخم هو إعلان إلغاء الخلافة. طبعا سقوط الخلافة كان يسبق ذلك بسنوات طويلة، لكن الإعلان بقى اللي هي رصاصة الإيه النهاية، وإعلان إلغاء الخلافة اللي أعلنها مصطفى أتاتورك أسأل رب العالمين أن يملأ قبره نارا، فأعلن إلغاء الخلافة، وتشرذمت الدول اللي كانت تحت الخلافة الإسلامية، وكانت معظم الدول المحتلة للاحتلال ما بين إنجليزي وفرنساوي وإيطالياني، كانت حاجة مؤسفة جدا، وضاع من الناس البوصلة اللي كانت بتوجههم، وانفرط عقدهم بعد سقوط هذه الخلافة. فإيه اللي يعمله المسلمين؟ يسعوا إلى إقامة الفروض الكفائية التي ضيعت، فقام الناس بما يلزمهم في ذلك. فطبعا لا يمكن الواحد إن هو يقوم بالفروض الكفائية، بل يلزمه التعاون على البر والتقوى مع غيره. فده كانت فكرة نشأة ما يسمى بالجماعات. فبالتالي كل ناس مجموعة اجتمعوا مع بعضهم على إقامة المعروف والأمر به وعلى النهي على المنكر وعلى إقامة الطاعات والفروض الكفائية المضيعة قدر الطاقة، فإن فعلهم يمدح ولا يذم، بشرط ألا يتعصبوا لجماعتهم بالباطل. يقولوا اللي معانا هو الصح واللي مش معانا هو الباطل، لا، ده كلام غير مقبول. وألا يقدموا أبناء جماعتهم على غيرهم، زي ما تيمية يقول لا نقدم إلا ما قدمه الله ورسوله، نقدم أهل البيت، نقدم المهاجرين، نقدم الأنصار، نقدم أهل العلم، نقدم قراء القرآن، لكن نقدم أصحاب الجماعة الفلانية ليه؟ يعني في آية تقول إن دول يقدموا؟ لا، فلا نقدم إلا ما قدمه الله ورسوله. تالت حاجة إن يكون الولاء والبراء على الدين وليس على الانتماء للجماعة. أما إن الواقع يفرز جماعات أو أحزاب تتعاون، يتعاون أعضاؤها على القيام بفروض كفائية مضيعة والتعاون على البر والتقوى، لا، وردت بذلك أدلة ويكون بذلك على باب من أبواب الخير، والله أعلم. من أين يبدأ المستجد في دراسة العلم الجديد؟ دي برضو إيه هنتعرض لها إن شاء الله بعد مرة أو اثنين في ذكر كيفية الطلب ومنهجية الطلب. قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.